أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها يا قوم إنما هذه الحياة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يرزقون فيها بغير حساب يا قوم إنما وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.